وبيدي واحدة اسمها الدكتور بوليس. ايه الاختراع بجد بوليس؟ والتمانية انتر اوسياي اربعة بالمر اربعة دورسل. انا سريع عليك كده؟ سريع؟ حد يقول سريع ولا حاجة؟ عايز حد بيجح يقول لي سريع. اما انا عصر في ناس بيجحة في الدور، انا بقالي ساعة ونص برجع مالهم. عايز تمثيلية تاني؟ بس هو سريع في حد قال لي اه. يعني لو لسه ما عرفتش انا نرجس صدقني ومروح نهو وخلفت اربعه وعلي الامام اعمل اكتر من كده يقرص. فليكسور كارب النامس والميديا الاول ذا بروفاندس اللي خدها حكم محكمه. في الهاند بيدي الهايبوسينر الميديا التولومبريكال الانتربوسياي الدكتور بولس. خلاص؟ السنسيشن معروف بقى كنا بيدي ايه؟ ده الصمبر بيدي الميديا السير والميديا الوان اند هاف فينجرز. يلا بقى جاي السؤال اللي ريتم بيقول ديسكاس النر نيرف انجري. النر نيرف انجري هنقسمه النر نيرف انجري ات ذا ريست والات ذا البو. يلا واحده بحقول كل في دقيقه. بص النر نيرف انجري ات ذا ريست اتعور هنا صح جلاس انجري ستاب ووند اوبن كلوز فراكشر وات ايفر اتعور هنا والسلام. هيعمل ايه؟ هقول بقى في دقيقه. بص جماعه هيعمل سنسور لوس وتروفيك تشينجز في الاريا سبلايد باي ذا نيرف. رقم اثنين هيتشل العضلات دي فقط ودول لا، دول في الفور ار. حلو واحده واحده بقى انا عامل طريق مان طريق رياض كل دي لما تتشل الهايبوسينر المصري هيحصل لها اتروفي. اثنين الميديا تو لومبريكلز لما يتشال يعملوا بارشل كلو هاند ودي الكاركترستيك ديفولت اوف ذا نيرف. ايه الاكشن بتاع اللومبريكل؟ اهو رايت ان بوزيشن اللي هو ايه؟ فليكشن اكستنشن. مش كده مقدر لما تيجي تعكس يبقى عامله كده بارشل كلو هان. عشان كده اقول لك امتى يحصل كومبليت كلو هان؟ لو كومبايند الانر وميديا نيرف ايجنج يعمل كومبليت كلو. الانر يعمل بارشل كلو، الميديا يعمل كومبليت كلو. تمام ودي كاركترستيك ديفورمتي اوف ذا نيرف. طب لما يجي يتقطع النيرف سبلاي بتاع الانترسيت اربعه بالمر واربعه دورسال، لما تقطع النيرف سبلاي بتاعهم الثمانيه الاربعه الدورس اللي بتقطع النيرف سبلاي بتلاقي يحصل هنا بيحصل لهم ديسيوز اتروفي فيبان جاترز او جروز على الدورس مبسهام كده بيحصل جاتر. تلاقي منظر تشوف منظر ايد حلو ازاي ايد العيال بتاع النيرف ايجر ولا تعرف قريب تاني في مراجعه الحالات بتلاقي ايه باين جاترز او جروز مكان المفرز. رقم اثنين ذا بيشن كانوت سبريد هيز فينجرز. بص معرفش اعمل ايه ده مش هيعمل ادكشن. طب البلمر انتر اوسياي لما يحصل لهم يتشلوا يعملوا بوست في كارت تيست. اديني ورقه ورقه واحده منهم كارت. ايه الكارت تيست ده؟ الكارت تيست ده فكرته امسك كده ده كارت اهو باجي امسك كده بالانتر اوسيال. بص اهو شد كده كويس قدر انه بارلايز شد كده شد بس حاول تمسك شد كده اقول لك مش قادر. دكتور حاول تمسك على الورقه اقول لك مش قادر بس شد. المفروض امسك بالادكتورز كده بالادكتورز. جميل يبقى بص يبقى ده الانتر اوسيال اخر واحده اللي هي هات بص اللي هي الادكتور بوليس سبريد بوست فرابنس تيست. بص كده انا ماسك الورق كده بالادكتور بوليس. بص كده ماسك الورق بالادكتور بوليس شد كده انا ماسكها زي الحاسب بتاع ماسكها زي الفل. فرضا لا قدر الله الادكتور بوليس دي بره شد كده فجاي ماسك الورق بالايه؟ بالفليكسور. فتلاقي مكان الايد البارالايز مش عارف امسك بالادكتور امسك بالفليكسور. ماشي حضرات يبقى ده اسمه ايه ده؟ فرامنكس تيب. اسمه ايه؟ فرامنكس تيب. شكرا. خلاصه الكلام تعال تقول ده بص بص بص بص بص بص بص بص بص الهايبوسينر ماسل اب الميديا كلومبريكال بارشن كلو الدورسال انتر اوسياي جاترز او جروف مع كاروت سبريد هيز فينجر الدور البلمر انتر اوسياي بيعملوا كارت الدكتور بوليس فروم تيست. اخر معلومه خلص ان طب لو النيرف اتعور هنا اتعور هنا بقى فين عند اسمه ايه ده؟ عند القلب وهيحصل ايه؟ تقول له بص يا باشا كل الكلام اللي انت قلته تحت شغال بلس هيحصل سنسور لوس في الميديا البارت اوف ذا فور ارت تقول لي تمام وهيحصل براسل الانارس ونص بروفاندر. الانارس عضله مش غاليه قوي ليه؟ ايه المشكله يعني الانارس؟ الانارس ايه الفانكشن بتاعتها بقى؟ ده ريست فليكشر، عندي 3000 ريست فليكشر غير بيديهم ميديان نيرف، عشان كده هي بتعمل ايه؟ سلايت ويكنس في الريست فليكشر، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن هي عينها بقى بعد كام سنه من الاتروفي لما بيحصل لها ديسيوس اتروفي وتفيبروز وتقصر عامله ابر ديفيشن. هو ده عينها بس، بنفتح قطاع العين العيال، لكن بعد كام سنه من النيرف انجري دي عملت كده، ليه العضله قصرت؟ فتعمل زي فتله دوباره راحت شد الايد تحت الارنر تعمل ارنر ديفيشن. فاهمين الارض ازاي؟ دي يجي بقى على اخر حته اللي هي الميديا هاف اوف ذا بروفاندس، ودي اخر حته في النيرف الجميل ده. لما تقطع الميديا هاف اوف ذا بروفاندس ايه اللي يحصل يا معلم؟ تعمل ارنر بارادوكس. تعمل ايه؟ ارنر بارادوكس. غريب الارنر ايه؟ بص عايز اقوله بسهوله جدا، تقوم مره من الحمد لله شفته كويس في دقعه طلعت عين امي فهمت فهمتها بسرعه. بص هي في قاعده اصلا في الطب بتقول ذا هاير ذا ليجن ذا موزر ايفونت، اي نيرف في الدنيا تيجي تعوره سادف نيرف فيمورال نيرف تعال ايه؟ ذا هاير ذا ليجن ذا مور ذا ديفورم، الا الالنر نيرف الوحيد في الجسم ذا هاير ذا ليجن ذا ليز ذا ديفورم، نيرف غريب ذا هاير ذا ليجن ذا مور ذا ديفورم، كلنا متربيين على جسم، هنا بقى ذا هاير ذا ليجن ذا ليز ذا ديفورم، اما غريبه قوي يعني ازاي؟ بص بص بقى بتعمل ايه؟ بص هي اقصى ما تخيل تعور النيرف هنا وعمل كده قال لي بشر كله قال. بص بقى بص يا بص يا رب شوف خليك معايا. تعور هنا وعمل كده. سبع بشر كله قال. طب تعور هنا يبقى عامل كده. يعني ابو شكل كده شكلها احسن. يعني بص بص بص تخيل دي كده شكلها مش بص باين ان فوق كده وده بعيد وعامل كده. تقريبا دي ما فيهاش حاجه. خلي انت عارف ان دي سيبها كده ادريس سيب فليكسبل. لو انت نايم وضع الريس مش كده. لو انت نايم بالليل بص ايدك بص لحد نايم مش يقول لكم بص هناك وانت نايم وانت هتصدقوا اصحى من غير ما تصحى من بص عليا فاهمين قصدي فاهم قد ايه كنت انا نايم انا كده سايبك دي من غير كنترول غير كده ما فيهاش اي مصدر كنترول كده سايبك كده ده بوزيشن بريس سيما فليكس فاهمين قصدي تمام طب لعلمك لما تقطعوا الهوك تبقى هنا كده تقطعوا الهوك تبقى كده طب لعلمك ده وضع الريس يعني يا عم مش فاهم عندي مشكله في ايه فعلا انت متعور هنا وتيجي تشوف في الشارع كده بص بص ايديه عامله كده تقريبا زي النورمال اهي ولا تاخد بالك الا حد لفت نظرك لكن لو متعود انت عامل كده ده باين في وقت في الشارع كنت عامل كده باين جدا ان الصوره مش مشكله فهمت قصدي فقال لك ايه؟ صغير ذا ليس ذا ليس ديفورتي بص تعالى انا عاملها كده تعالى انا عاملها كده فاهمين؟ ايه تفسيرها؟ ببساطه شديده جدا انت لما بتقطع هنا بتطير النيرف سبلاي بتاع الموفاندس الاكسه بتاع الموفاندس بتعمل فريكشن في الدم الفلك فلما انت بتقطع النيرف سبلاي الدم الفلك بتفرد فلما تفرد تبقى المنظر احسن. بالعربي قطعت النفس اقول لك باللغه البلدي اللي ما فيش بعدها حد بقى. اما قطعت النفس بتاع بروفاندس الترم الفالنس فرجت فاحسنت منظر الديفولت. فهمت قصدي ازاي؟ بيسموها ايه؟ غريب الارنر بيسموها ايه؟ غريب. هذا الارنر اعيده يا رجاله اعيده اعيده حلو ليجن بص بنعمل علاج الثلاثه مع بعض. بص طب يلا تعالى نشيل الارنر نحط الميديان بص بص بيسبلاي ايه؟ بص سنسوري اهو طب بيسبلاي ايه بقى الارنر نيرف؟ قالك في الفور ار ها؟ غير في الهاند في الفور ار بيدي اول ماسلز ها؟ اكسبت دول فليكس كارب نيرف ويدي هاف ذا بروفاندس في الهاند بيدي حاجتين بيدي اللاترال ها تو لومبريكس والسينر ماسلز انا غلطان سريع انا كده سريع ولا حاجه ها في واحد عمال بيغزني شويه يقول لي اه بيغزني انت ها فيري جود لا يعني حرام مش هقدر ابطل عن كده انا شرحت الاناتومي تاني على فكره في دفعتكم الدفعه اللي انا يعني اللي خدوا عندي بحبهم جدا يعني فاهمين؟ بجامل في الدفعة ما شرحش حياته ده تاني، خلاص ده مرة أثناء السنة ورحت قايل النيرفات وخلاص. فكده مدلعته يعني ها؟ الأناتومي ده بياخد وقت ساعة وشوية، ساعات بشرح الدفعة أثناء السنة مرة. فريفيجن اتس ريفيجن، اتس ريفيجن. روح قايل النيرف كده في السرير وخلاص. لكن الدكتور من يقول لي لا خلاص بقى اللي ما فهمهاش بعد كده يبقى ما اعرفش ما اعرفش يعمل ايه بطاطس ولا ايه. جماعه بص احنا عندنا النيرف ده بيدي في الفور ارم كل العضلات ما عدا الناس وسط البروفاندس في الهاند بيدي خمس عضلات بس ميديا تلوم بالكالوكسيوم بس يلا يلا بريك ديسكاس ميديا نيرف انجن نرجع نفس المرجوع عايزه عند الريست

لكن عشان كده انا في رايي هو احنا 5 ساعات في المكان ده اكتر من كده يبقى بندي اوفر دوز. لكن ده رئيس كده المهم الجند المجهول بقى حط اكاليب زهور والحاجات دي من صنع اهل افريقيا ولا ها؟ يا اكاليب الزهور دي دينا صح؟ انا بسال يعني لا يعني يعني دي اتيتيود لكن ما فيهاش كومبينيشن مش كده؟ جماعه طيب بس لا زينا احنا المصريين كده حاجات ده احنا يعني عندنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال زيارة القبور سنة سنة واحد يروح يعتبر شوف كده القبر يحس انه هيموت وبتاع ما عدا فوربيدن يوم الانس هو العيد الكبير قلت له احتفل اليومين دول يعني مزاج عدى بص هو قال لك يعني ايه بقى شوف الرسول حتى يقول لك ايه ايه بقى افرح كده وفرح اهلك وتروح القبور وتتغموا يعني هم طول السنه ما عدا دول هم احنا لا ما لناش حل هم يعيشوا طول السنه خالص ويبدا يوم العيد يروح يعني ما لناش حل بصينا والله بيزوروا القبور في وقت ممنوع بس يروح يعيش في وقت الكبير فيديو خليكم معايا رجاله تعالى بقى تقول مين اللي جاب 6 قبور مش عارف اه كتر مجهود طب بص بقى يا جماعه لا لا بس رجاله عارفين بعرف انكم تعبتوا ازاي؟ انا بتعب انا اه ده بارد يعني بس لو انا طالب خلاص ده السبب تاني مش انتوا كده ولا انا اه عشان الناس تقعد الصبح انت لسه جاي تتقسى دلوقتي انا بيجي لك مش اديني سبب اساسي جماعه خلاص هتعدي خلاص ان شاء الله عادي تاني وباين تاني جماعه لو اتقطع نيرف هنا كارثه ليه بقى؟ طيرنا البورنيتو تيرسو كوادريكس يبقى كوبلي بورنيتو شطار تقول لي تمام طيرنا تيرسو ما عدا النيرف نصه بالظبط طب وده عيب ايه؟ عيبها ان يبقى في ويكنس في الدريكشن بتاع الريس والفينجرز والصباع زي ده يعاني جامد كل يوم الصباع ده ليه بيجي فليكشن ده مش كيو ايه الفليكشن اللي بتدي ده؟ تبدو بالبرغانتس تبدو بالبرغانتس ودايما اللومبري كان عصر تنسوا ام اللومبري كان دي ليه؟ ايه الاكسه بتاع اللومبري؟ وجت في امتحان التجميل مره كان في رقبه ونسيتوها بره يعني بص اللي بيبني الصباع ده 3 عضلات السوبرفيشالس يقول لي شغال والبروفاندس واللومبري ايه الاكسه بتاع اللومبري كان؟ فليكشن في الميتاكارب وفاليليال اند اكستنشن انترفيريال اه والله يا اخي فاهمين؟ يبقى الصباع ده بيديك كام واحده؟ 3 اللي هو مين؟ سوبرفيشالس وبروفاندس ولومبر الثلاثة طار صح؟ سوبرفيشالس طارت اللاتر الأب البروفاندس طار اللاتر تولومبر كان طار تيجي تقول عايز بقى اوشنر كلاس من كده قول له اعمل ايدك كده فاكرين؟ يعمل ازاي؟ هذا تمثلك اعمل كده يلا قول لي حاضر يلا ده اسمه بوينتنج اندكس مش قادر يا ابني كده قول لي حاضر لا هو محمود بيقول ايه؟ يا باشا المفروض يعمل كده. صح وكلامه صح. حد يعرف يرد على السؤال ده؟ ده برضه طارق الفليكسرز بتوع. حد سأل السؤال ده كده ورديت عليه، انت باين يا طارق. طيب بص لا اجابتها سهله بص هو ده اللي هو صح كلام محمود صح لعلمك المفروض كان يكون بوينت اندكس وميدل هي بيحصل ده بيبتدي بيتاخد بس بالاذر فيكس فتبقى ظهره بتاعتك لكن كلامك صدق كده صح لكن الواقع بيظهر ده بس عشان ده بيبتدي مع النور كده بياخدوه بس كده جماعه وكده ينتهي ايه؟ الميديال نيرف العظيم الميديال نيرف بقى ده اسهل واحد في الثلاثة خلي بالك انا قلت الافضل والميديال بتعوره فين؟ ايه التعليم؟ ايه؟ جماعه ايوه ها قاعد مركز فاهم الصبح قال ايه انت ستريس

والله قاعدين وصلتش تشتغل. فالخروج هتريح قدامك وقتك واسع. والله شو النهارده بالوصايه فاكر ايه؟ فلما بس اصحانه شهرين وبعد كده هترتاح كده. ما عايز اصحيك خالص، ما عادش عارف اصحاك. بموت في نظراتك. وقاوي الكابل وقفل البلد. وعايزين ننام بقى ونتفرج عليكم. ضبط. هو الطب بيكسب ولا لا؟ الطب في حاجه غريبه جدا تلاحظوها. الطب ما عندوش وصفه. اللي بيكسب بيكسب اكتر من مخدرات. او الله في ناس تكسب اكتر بتوع الدهب، اكتر من مخدرات، اكتر من اي حاجه. واللي في شظف من العيش شظف شظف بيشيل هم يحلق دهنه ازاي؟ يجيب الموس يقسمه نصين او يحلق بيه مرتين، ما يرميش الموس. بيحلق الموس بعد ما اقول ايه بقى؟ بيحلق بالازازه تحت الكوبري العباسيه. الراجل بيحلق بالازازه وبالازازه موس. الراجل تحت الكوبري العباسيه بيحلق بالازازه ويكسب الازازه معروف. واو ده اللي هتحلق عنده بتقرا من غير ده. واحد بيقول ايه ده؟ ما ده اللي هتحلق عنده. صدقني على فكره جماعه صحصحوا بقى الريت يا نار. طب يلا جاوب بقى. لو اتعور جاوب دي واديكوا رسم خلاص ولا عصب ارضي. لو اتعور في سبايرال جروب يحصل ايه؟ اتعور في سبايرال جروب يحصل ايه؟ هيحصل كل حاجة ما عدا الترايس. ماشي حضرات؟ كان يحصل ريسك دروب وفي كل الكلام اللي قلناه. طب اقول بقى سؤال اخير يا ابراهيم. انا ضربت واحد بسكينه في الباك اوف ذا فور ار سنه اللي قبل كده، وده اصعب سؤال في الريجنال. جيت ضربت واحد بسكينه في ظهر ايده كده، فالسكينه راحت راشقه في الجوستين ذا بوستيس بس. يعني الريديال ده المين ستيب بين الجوستين ذا بوستيس ابنه. فمين؟ انا قطعت له الجوستين ذا بوستيس انجن بس. هيحصل ايه؟ بص اقول لك الاجابه انا وخلاص. هيحصل ده مجاوب اقوله بقوله انتوا ليه؟ هيحصل فينجر دروب اونلي نو ريست دروب. يعني عورت الوسيط ده القصير بس بيوت الوسيط بيجي شويه السكيو ده بيعمل ايه؟ جاست فينجر دروب نو ريست دروب. طب ليه؟ جدعان صح. في ناس جاوبتها صح ان الريست هيبقى اكستندد بالاكستنسور كارب راديالز دروب. ماشي حضرتك. اخر معلومه نقفل بقى الحديث. جبتوا النرفات جماعة وفهمتوا معايا الخبر؟ ها؟ آخر حتة في الباب الحديث في الحتة بتاعت الحتة دي السنسور لوس. جماعة مشهور الريديال نيرف از يوجوالي موتور نيرف والسنسيشن بتاعه بتقول لك حتى لما بتيجي نمت على النيرف المفروض كنت انت متوقع ان هيحصل سنسور لوس على الباك اوف ذا هاند في الميديال اللاترال تو سيرس واللاترال سي اند ذا فينجر. لا الواقع بيقول ان يا دوب بيحصل سنسور لوس في اريا صغيره جدا تبقى كوينت اريا. بص ازاي العلاقيه ديت قد ال 10 سات على الفيرست انتر اوس سبيس. هتقول طب ايه السبب؟ ليه ما حصلش لوس في كل المنطقه دي؟ عشان بيحصل ديرماتومال اوفرلاب. بيجي من هنا الميديان نيرف والالدر نيرف يسحبوا يغطوا المنطقه ديت. يحصل وقت بيكون ديرماتومال اوفرلاب فيبتدي يا دوب بس تبقى السنسور لوس في الحته المدوره الصغيره ديت. ماشي حضرتك. فهمتوا الثلاثة؟ دول ثلاث أسئلة ريتم. لا أنا هديكوا ريست مع الأداة. بصوا يا جماعة الرجاء في ريست صلاة العصر يعني مش هعملوا ريست طويل. يعني هو هنصلي العصر ولو تسمحوا اللي عايز حاجة مش لازم تروحوا تجيبوا من بيجو ولا اسمه بريجو. أنا عارف. يعني بريجو ده ولا يعني ممكن حاجة ساعة من هنا تكفي. هنشتغل مش هنقول هناخد ريست ساعة مش هنشتغل ساعة. فاهمين؟ جماعة بص اللي هيحصل انا هشتغل سلايدز بعد الريست لحد النهارده. على فكرة جي اي تي اكس ريز حاجة مهمة جدا وجميلة لحد جي اي تي. ها؟ بصوا دخلنا بريست خدنا اندوكراين مش كده؟ النهارده هندي جي اي تي. عايز بعد اذنكم هنصلي العصر. بعد صلاة العصر تخش عند راجل في الوش ده تاخد حاجة ساعة شيبسي باكو بسكويت وبيجوا عليها. يعني انا هصلي العصر معاكم ده، بعد صلاه العصر حالي ابتدي خلاص؟ نقعد ساعه كده ونروح عشان نتفرج على كاس العالم النهارده في ايطاليا واسبانيا الساعه 4:30 ده هيطير منه شويه، يعني انا ما يكون مسخن. هي مصر النهارده ولا بكره؟ بكره الساعه 8 بالليل هنلعب كوستاريكا. الضمه الكبرى يوم السبت. يوم السبت الساعه 2 هنلعب زامبيا بزامبيا. لو تهزمنا او تعادلنا هروح اضربهم بالطواطم في الطياره. الجزء ما كانت زامبيا في بلدنا كان ممكن ينزل. لا لازم نكسبها هناك. ربنا يسهل ان شاء الله ويستحضر روحه بجد المجهود. ولا تروح اكتوبر. جماعه بس عايز اقول جماعه ايه علاج النير انجلس كلهم بس او نير وديجولس؟ لا لا جماعه يا روح مين؟ ايه جماعه في ايه؟ ولد هقول باختصار شديد في 2 مينتس. تعالى نقول علاج ميديان نسيت اقول لكم معلومه مهمه جدا. رجاء لما يجي ميديان نير انجلس ريتم تكتب معاه الكاربال تانل سندروم مهمه جدا. هتلاقي مكتوب الورق مكتوب الورق بص تلاقي ميديا نيرف مشروح الكارب. عارف ايه الكارب تانل سندروم؟ وايه الكارب تانل الاول ده؟ ايه الكارب تانل؟ انتوا عارفين الكارب بونز يا جماعه عاملين كده اسمها عشان ما ترجعش النيرفات دي تاني خلاص؟ في عليه كان فليكس ريتيناكولا. عارفين ده عن مين نفق؟ مين اللي معدي فيه؟ كلكم بيقولوا ميديا نيرف. ميديا نيرف معدي لوحده معاه اكبر ثلاث عضلات في القبر هما مين؟ فليب سوبرفيشيالي وبروفاندس والبولس اللونج دول معديين معاه. فبيحصل ايه بقى؟ ساعات النفق ده بيديا ايه الكومن سكوز سؤال ام سكيو ايديو بس ايديو بس بيديا لوحده ما نعرفش ليه، لكن ممكن مكسديما ممكن بريجنانسي سولت اند ووتر ريتنشن مالتي مالتي فراكشر فاهمين هايبوثايرويديزم مش عارف بريجنانسي بياخدوا كورتيزون اي من الحاجات دي تمام. والعلاج بتاعه بنعمل ايه؟ ريليس انسجن. العيال بيجي يشتكي لك من مورنينج يوجوالي فيميل بيشتكوا من مورنينج ستيفنس بيكتشر اوف ميديان نيرف كومبريشن في الحته ديت ومن كعاجات الكاركترستيك قوي بيجي لهم بين في الهاب. بص يا جماعه فبص تلاقي البين ده يزيد قوي لما العيال ترفع ايديها ويقل لما تدردل ايديها. طبعا ليه؟ لان لما بترفع ايديها كده بتعكس الكوندكشن باي جرافيتي. لما تدردل ايديها بتساعد الكوندكشن باي جرافيتي. بص من الاستات الجميله جدا هات ايدي انا واديها شويه بص على مبدا بيديها كده. لو انا كياس الحمل عندي الكربل تانل واسع بص تنيت ضيق ورا حط حاجه لو قعدت كده ساعتين. طب لو الكربل تانل ضيق وجاي تاني كفايه كده خلي بالك بتضايقه اكتر تمام. دكتور بلانك ايوه فين الدايجنوستيك ليست؟ ارجوك تعمل ناس كوندكشن ستاديز تعمل كوندكشن ديلي ات ذا كربل تانل ساعتها العلاج بتاعنا بنعمل ايه؟ ريكتس ماشي حضرتك تمام. تعالوا بقى اقول لكم ايه علاج بتاع النيرف انجلس. بصوا يا جماعه اقول بالظبط ان فيري سيمبل واي. هتلاقي عندكم في الاول مقدمه طويله عريضه عن الباثولوجي والعلاجات اقروها عشان عارف شكلكم تعبتوا بس معلش احنا بنعوض بالساعه وشويه اللي ضاع الصبح فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد ريست الرجاء يا جماعه بعد ريست ما حدش يمشي. انا هسيب شويه سلايدز ما هيش مو كده اتفرج فاهمين قصدي ازاي؟ مش مو كده عايز يمشي حر. انا بدي ايه؟ اتس ريكومنديشن نوت اوردر. رجاء ما تمشيش. اللي عايز يمشي اتفضل بس اللي يمشي هيخسر. هنقعد ساعه فريق الساعه دي. جماعه ايه العلاج بتاع النيرف؟ بص يا جميل تعالى اعلم هقول لكم حته مختصره جدا ما زاد عن ذلك مش عايز البقره لو انت انترستد او ما تقراوش تعرف. بص احنا عندنا عايز اقول لك دي الباثولوجي بتاع النيرف انجلس حاجه من ثلاثه والعلاج اكوردنج الحاجه من الثلاثه اللي تكون مصر يا اما بيحصل نيوروبراكسيا يا بيحصل اكزونوتيميسيس يا نيوروتيميسيس. بص بص بص هقول لك بسيط شديد جدا. تعالى هو النيرف ده عباره عن ايه؟ النيرف ده يا جماعه عباره عن حاجه اسمها نيوريليم هخلص دي وديكولس خلاص؟ بص عباره عن حاجه اسمها نيوريليم تيوبس عليهم بره السيلز في شوال زي ما انت عارف كده وماشي في النص في التيوبس دي حاجه اسمها الاكسونز اللي هي الحمراء دي. اما يجي عيان يتخرج نيرف انجري لو كلوزد تروما غير لو اوبن تروما. بص بقى الكلوزد تروما صح، اقول لك ملخص اربع صفح اقوله في دقيقتين. بص الكلوزد تروما في الاغلب بتكون يورا براكسيا او اكزيموتوميسيس. الاوبن تروما في الاغلب بتكون نيوروتيميسيس. بص بقى نيجي على الاثنين دول. نيورا براكسيا يعني ايه؟ يعني التمبرالوس. بص تمبرالوس اوف نيورونال ترانسميشن، خلاص تيتو دي جولف تمبرالوس اوف نيورونال ترانسميشن وزود ستراكشرال دامج. النيرف خدت كونكشن، عارفين كونكشن اللي خدناه في البريك هو هو. بص اما بيحصل تمبرال لوس اوف نيورونال ترانسميشن في البريك بيسموها كونكشن، لما بيحصل في البريفرال نيرف هي هي زي الكونكشن بيسموها نيورو براكس. يعني النيورو براكس يا بريفرال توازي كونكشن سنتر. خلاص ودي علاج يا محمود كل ولا حاجه. النيرف حرمان زعلان مش عايز يترانسميت، بكره يترانسميت بعد اسبوع 10 ايام كتير هيشتغل. دي علاج ايه؟ جاست بس اعملي فيزيو سيرابي والكتريك ماسل ستيميوليشن وسبلنتج العضلات عشان ما يحصلهاش ديسيوس اكتف، هو هيشتغل لوحده. كبرها بيحصل ايه؟ ابزونوتوميز صح؟ بتكتميز يعني كات بوك يقطع الاكل طز. طب ويا طالما تيوبز انت الاكسون بيحصل له ريجنريشن. خلي بالك خدعوك فقال ان مفيش ريجنريشن في النيرف تيشو، لا في السنتر مفيش، في البريفرال. يعني والعياذ بالله واحد جاله سباينال كورد ترانسميشن سمعت حاجه اسمها ريبير بالظبط ليه؟ واحد عمل حادثه قطع سباينال كورد بيعيش طول عمره بره بيته خلاص ربنا كافه في الاخر يا رب ما ينفعش نخيط مش انت مش كان غلطان حلو. لكن بريفر نيرفز لا بنخيطه وبتكتب وفيها كل حاجه. بريفر نيرف قصه غير البرين وسباينال كورد مفهوم تشيل بس بعد البرين وسباينال كورد في ايه حلو الكلام. بص بقى بص يا جميل اتقطع الاكل. طب وهي اما تقطع الاكل طالما التيوبز انت ها هي بس المصيبه اللي حصل هنا هيموريج وقفل التيوبز دي برضه مصيبه ثانيه هيموريج حصل نزيف وقفل التيوبز فايبروز كلها عارف. طالما التيوب انت هي بينمو الاكسون تاني ده بينمو معروف ال 2 ملم بالدنيا معروف الريت بتاع النمو ده بينمو 2 ملم بالدنيا. يعني لو عندك جاب 10 سم شوف بقى خد احسبها انت بقى هو بيبقوا ايه؟ بياخد السم 5 ايام. يعني لو جاب 10 سم ياخدها في 50 يوم، ايه مشكله؟ فعشان كده برضه علاجنا ايه كونزرف؟ اخر معلومه بس خلاص مش هقول هي لو نيورو كيميسيس نيورو يعني نيرف كات دي هتحتاج نيرف ريبير. ودي اخر معلومه اي نيرف هتقول ايه؟ نيورو براكسا نيورو كيميسيس كونزرف نيورو كيميسيس تحتاج نيرف ريبير. طب ليه ده ما يحصلش هيلينج لوحده؟ هي بيحصل هنا نيورون عند كات اند اوف ذا نيرف. تقول طب وليه يا باشا؟ الاكسونز بص بص بص اسمعوا المعلومه دي عشان تقول الاكسون ما تطلعش كده وتخش في النيرف يا ابني ما هي عشان مقطوعه تيجي الاكسون بيجي يطلع بيجي فايبر بيطلع ماسكه عامل نيورون. لازم انا افتح واشيل النيورونه دي واوصل النيرف واخلي النيرف يسمع بعض. اهم حاجه عشان لما تيجي توصل نيرف تعمل نيرف ريبير توصله بدون تنشن وبدون روتيشن. بدون تنشن وبدون روتيشن توصل نيرف مع بعض. جاي السؤال بقى جاي لما يكون عندك جو السؤال ده بقى طول السنه طالع قوي معاكم في الكلام. لما يكون عندك نيرف نيورو تيبيس نيرف اتقطع تعمله برايمري ريبير ولا ديلي ريبير؟ خلاص طالما قلت كده يبقى انا عرفت انكم عارفين مش هتشكروا يعني. بص حسن لو كريم ايميديت لو ديرتي او ست كون ديليت خدنا الكلام ده مع الكومباوند كلتشر زي ما بص لو انا عندي نير انجري زي انتر اوبرتيف بوصل سعيد نيرف عمليه نظيفه بتاعت قطع مني وانا شغال ببسل كده قطعت النيرف خيط كلين. لكن لو في سبسس لو خيطت النيرف النيرف افاسكولار الانفكشن هيبوظ لك النيرف. فالعلماء قال لك ايه؟ استنى لما الجد بنعليه بس بنجيب فتله حرير وعلم بيها النيرف واغير على الجد حاطين هيلي بعد نفتح العيان بقى بعد شهر شهر ونص نعمل ديليت. اخر معلومه لو جيت تعمل ريبير للنيرف ساعات بقى محبين بعد شهر ونص لما النيرف يحصل كونتراكشن تلاتو كات اند بعاد ما يقربوش بعض في نيرف جاب